نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلاة ربي وسلامه عليه أزكى صلاة وأتم تسليم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وحدنيته أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فقد روى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. فهذه هي أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ست خصال، من جاء بها، من حقق هذه الخصال كما أمر الله عز وجل وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه ست خصال من جاء بها مع إيمان بالله دخل الجنة. وقد يراها، يعني هذه الخصال قد يراها بعض الناس يرى أنها يسيرة، وهي ليست كذلك إلا أنها يسيرة على من يسرها الله عليه. هنا يرد السؤال: لماذا هذا الضمان النبوي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اضمنوا هذه الخصال، حققوا هذه الخصال، افعلوا هذه الخصال، اضمن لكم الجنة. لماذا هذا الضمان؟ اولا لانها ليست العبرة باداء العمل، ليست العبرة ان يفعل الانسان هذا العمل الصالح الذي يتقرب به الى الله عز وجل، انما العبرة فيما بعد هذا العمل. يعني أداء العمل مهم، والأهم من ذلك هو ما بعد أداء العمل من المحافظة على حسنات هذا العمل، ألا تذهب، ألا تحبط، ألا تصرف إلى الخصوم. وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الذي رواه البخاري من حديث سهل السعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحيه، من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وربما يرد أيضا هنا سؤال: لماذا في هذا الحديث، الحديث الذي رواه البخاري، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خصلتين، وفي الحديث الذي معنا الذي في المسلم وغيره ذكر ست خصال؟ فإما أن يكون هذا الذكر الذي اختصر فيه على خصلتين، إما أن يكون من باب الاختصار والاقتصار، وإما أن هذه الست تدور في الغالب على هاتين الخصلتين، وليس هناك تعارض بين الحديثين. وإن كان ضمان الست أبلغ في المحافظة على الحسنات من ضمان خصلتين. لكن هذه الخصال التي معنا سوف نرى إن شاء الله من خلال هذا الحديث وهذه المحاضرة أنها تدور في الغالب على الفم وعلى الفرج. كما أشرت أن الأهم من العمل هو المحافظة على حسنات هذا العمل، ولذا وإن كان هذا الموضوع يعني أرى أنه نحتاج إلى كلام مستقل، كان السلف يهمهم قبول العمل، يعني بعد أن يؤدي العمل قد يكون يعني اليوم الناس قد يكون أقل ما يهمهم هو ما بعد العمل وقبول العمل. أهم شيء على الإنسان اليوم أن يؤدي هذا العمل، وكما يقول بعض الناس يلقي هم هذا العمل وراء ظهره وينتهي منه. ثبت في المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى أن أغلب هذه الخصال الست يدور على هاتين الجارحتين على الفم والفرج، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. الإنسان يتعامل في هذه الدنيا مع الله عز وجل مع الخالق، يحتاج في هذا التعامل إلى حسن إلى التقوى، ويحتاج في التعامل مع الخلق إلى حسن الخلق، فانتهى بذلك التعامل. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فيقول تقوى الله وحسن الخلق، إجابة مختصرة لكنها شافية كافية وافية ممن أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، الفم والفرج، والفم يشمل الكلام والقول عفات اللسان عموما، ويشمل أيضا إدخال الحرام إلى الجوف. أيضا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي المسلمين خير، أيهم أفضل، أيهم أحسن، أيهم أحب إلى الله عز وجل وإلى خلقه، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ثم لنتأمل في هذا الحديث العظيم الذي تنخلع له القلوب، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فلانة امرأة من الناس تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، يعني تتصدق، وهذا عن كناية عن الكثرة، وتؤذي جيرانها بلسانها، هذه عدد أعمال صالحة ولا عملت أعمالا صالحة من قيام ليل صيام نهار وأفعال خيرات وصدقات، لكن مثل ما ذكرت أن العبرة بما بعد العمل، فحافظت على هذه الحسنات؟ لا، أذهبتها عن أي طريق؟ عن طريق هذه الجارحة الصغيرة التي هي من أصغر الجوارح في الإنسان لكنها من أخطر الجوارح على الإنسان، وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار، لا خير فيها، هذه المرأة قوامة صوامة صدقات خيرات أفعال غير ذلك، قال لا خير فيها، هي من أهل النار. نعم هي عملت هذه الأعمال لكن ما حافظت على هذه الحسنة. في المقابل قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله فلان امرأة أخرى تصلي المكتوبة صلاة مفروضة ما ذكر لها قيام ليل، وتصلي المكتوبة وتصوم رمضان أيضا ما ذكر لها صيام نوافل، وتصدق وليس هذا تزهيدا في هذه الأعمال، لكن مثل ما ذكرت أنني أركز أنه أو أنبه إلى أن ما بعد العمل في كثير من الأحيان قد يكون أهم من العمل، وتصدق بأثوار من أقط، يعني شيء يسير من الأقط واللبن المجفف، ولا تؤذي أحدا. هذا هو الشاهد هنا. وماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هي من أهل الجنة. هي هذه المرأة التي ليست صوامة ولا قوامة، لكنها محافظة على جوارحها، محافظة على حسناتها، قال هي من أهل الجنة. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. لا شك أن هذا يدل على خطورة هذه الجارحة كما أسلف. لنتأمل مرة أخرى في هذا الحديث الآخر أيضا، وهو حديث عظيم، ولنرى على أي شيء يدور ذهاب الحسنات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسأل أصحابه، وهذا أسلوب من أساليب التعليم النبوي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس في الدنيا، والمفلس عند الناس، لكن الدنيا يغتني فيها فقير ويفتقر فيها غني، وتتبدل وتتغير فيها الأحوال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي. وهنا تأكيد إن المفلس من أمتي، يعني المفلس الحقيقي، لأنه في ذلك اليوم يوم القيامة إذا أفلس الإنسان ليس هناك تعويض. إذا خسر الإنسان في ذلك اليوم العظيم في يوم التغابن ليس هناك تعويض، يعني الدنيا قد تذهب الدنيا وتعوضها الإنسان، قد يخسر الإنسان فيها، قد يفلس الإنسان فيها، لكن تتغير فيها وتتبدل فيها الأحوال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. هذه أعمال صالحة مشهورة إلى الله عز وجل. قال: ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا. عن أي طريق؟ الشتم والقذف عن طريق اللسان. وما أيثر من أن يعني أيثر شيء على الإنسان أن يطلق لسانه. يقول: ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. هذه عن أي طريق؟ عن طريق اليد. في ذلك اليوم ليس هناك مسامحة، إنما هي المقاصة. حتى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وهو في صحيح مسلم أيضا، قال: حتى لا يقاد أن يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرن. الشاة التي كان لها قرون في الدنيا تنطح الأرض التي ليس لها قرون، يؤتى بها يوم القيامة فيقتص هذه من هذه، ثم يقال لها: كوني ترابا. قال: فيعطى هذا من حسناته. يأتون هؤلاء الخصوم يوم القيامة، المضروب، المشوم، المقذوف، الذي أخذ ماله، يأتون إلى هذا الخصم بين يدي حكم عدل سبحانه وتعالى، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. قال: فإن فنيت، انتهت، فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، قبل أن يسدد، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والحديث رواه مسلم. ذهاب الحسنات هنا على هاتين الجارحتين، على اليد واللسان. ثم دعونا أيها الكرام أيها الكريمات نقف مع هذه الخصال الست، وإن كان فيما تقدم إشارة إلى بعضها. فالأولى من هذه الخصال هي صدق الحديث. قال: اصدقوا إذا حدثتم. الأولى هي صدق الحديث. وإن كان الكلام في هذه المسألة والوقوف مع بعض النماذج عند السلف و الكلام فيها يطول، لكن لا مانع أن نشير إشارة في هذه الأجالة. أن يصدق المسلم وأن يتحرى الصدق، فالصدق من الأخلاق الفاضلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لخص بعثته في كلمتين، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني كأن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام تتميم الأخلاق الفاضلة، بمعنى أو هذا يعني أنه كان عند أهل الجاهلية أخلاق، وهذا لا ينكر، فالصدق كان من الأخلاق المعروفة عندهم، وسيأتي إشارة إلى ذلك. فإن المسلم الذي يصدق ويتحرى الصدق لا يزال كذلك حتى يكون محبوبا عند الله عز وجل. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي، يعني يدل ويدعو، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تأملوا في هذا اللفظ، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكتب عند الله صادقا، بل قال صديقا. أولا في هذا اللفظ مبالغة، ثم إن منزلة الصديق منزلة عالية عند الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقدم ذكر الصديقين بعد ذكر الأنبياء، ما يدل على أن هذه المنزلة عالية، كما نص على ذلك غير واحد، وكما وصف القول في ذلك ابن القيم رحمه الله. لا أريد أيضا أن أطيل في لماذا سمي أبو بكر رضي الله عنه بهذا الاسم أو وصف بهذا الوصف الصديق، فالكلام يطل في ذلك. قال وإياكم، هذا لفظ تحذير وتنفير من هذه الخصلة، قال وإياكم والكذب، يعني أحذركم من الكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكتب عند الله عز وجل كذاب. أيها الكرام، لو أن إنسانا ذهب ليؤدي شهادة في محكمة من المحاكم في عند قاضي من القضاة، ثم طعن في هذا الشخص الذي يؤدي الشهادة بالكذب عند قال أثبت عليه أنه كذاب، أول ماذا تكون ردة الفعل عند هذا الإنسان وهو أمام قاضي من قضاة الدنيا لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا متا ولا حياة ولا نشرا؟ ماذا يكون موقف هذا الإنسان؟ هذه الناحية. الناحية الثانية، ماذا تكون نظرة الناس إليه أيضا عندما ترد شهادة هذا الإنسان بتهمة الكذب أو ثبوت الكذب عليه؟ كيف يكون موقف هذا الإنسان وهو في هذه الدنيا التي ربما لو انتقل فيها من بلد إلى بلد انتهى كل شيء كان يعرف عنه في ذلك البلد أو في تلك الجهة؟ فما بالكم إذا نشرت الدواوين وعرضت الخلائق على الله عز وجل ثم قيل هذا من الكذابين؟ يعني لو لم يكن في الصدق من فضيلة إلا هذا لكره. والصدق منجاة، يعني فيه النجاة. ولذا قال الترمذي حدثنا الجعود قال سمعت وكيعا يقول بلغنا أن ربعيا لم يكذب في الإسلام كذبة. انظروا إلى هذه المنقبة حتى تدور وتروى في كتب السنة. أتدرون من ربعي هذا؟ هو ربعي ابن حراش، كان رجلا من قبيلة أشجع، فهو ربعي ابن حراش الأشجعي. زعم قومه أنه لم يكذب قط، فساع به ساع ماشي إلى الحجاج فقال، هذا الساعي أو الواحي الذي ذهب للحجاج، قال ها هنا رجل من أشجع، يعني ربعي، بن حراش زعم قومه أنه لم يكذب قط وأنه يكذب اليوم، يعني اليوم سوف يكذب. اليوم هذا رجل أمام امتحان وأمام محك في الصدق والكذب. قال، يقول هذا الواشي للحجاج: فإنك ضربت على ابنيه البعث فعصيا وهما في البيت. قال: وكانت عقوبة الحجاج للعاصي ضرب بالسيف أو ضرب السيف. فدعا الحجاج، دعا هذا الرجل الذي يزعم قومه أنه لم يكذب قط، فإذا شيخ منحني رجل كبير في السن طاعن في السن. قال له الحجاج: أنت ربعي؟ قال: نعم. قال: ما فعل ابنك؟ قال: ها هما ذاني في البيت. ويعلم أن عقوبة الحجاج أنها ضرب بالسيف. قال الراوي: فحمله الحجاج وكساه وأوصى به خيرا وعفى عنه وعن أبنائه، عفى عنه وعن أبنائه. إذن الصدق، لما نقول الصدق من جات، هو من جات فعلا. وإن تصور الإنسان أحيانا أن في الكذب من جات، لكن الكذب بخلاف ذلك، فالكذب شر وهو خصلة ذميمة وصفة من صفات المنافقين، ولا يكذب أحد ويستمرئ الكذب إلا من مهانة نفسه ووضعتها. وحسبك في الكذب عيبا وشينا أن يتبرأ منه أهل الجاهلية. فهذا أبو سفيان وهو على شرك يقول في القصة الطويلة التي أخرجها البخاري ومسلم في لقائه ومقابلته مع هرقل، يقول: فوالله، وأرجو أن يعني نتأمل هذه الكلمة جيدا، فوالله، يقول الحجاج: فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحجاج يضمن أن هؤلاء الذين خلفه، الذين جسهم في رأي خلفه وقال لهم إن كذب فقولوا كذب، يعلم، لأنه يشترك معهم في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أو عنده يقين أنهم لن يكذبوا. إذا ما الذي رده؟ ما قال خف أن أفتر أو يفرح أمري؟ قال: فوالله لولا الحياة أن يأثروا علي كذبا، يعني تذكر عنه بعد ذلك أنه كذب في يوم كذا وكذا أو في موطن كذا وكذا. حسبك أيضا ذم الكذب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من المأثم ومن المغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم ومن المغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ المغرم هو الدين من الرامة. فقال: إن الرجل إذا غرم، إذا تحمل الدين، حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ الله منه: اللهم إني أعوذ بك من المثل والمغرم. فقال له قائل في رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت له: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أما الخصلة الثانية من الخصال ست فهي الوفاء بالوعد، وهذا أيضا من أخلاق الإسلام الفاضلة التي دعا إليها حتى عليها وأمر بها وحذر ونفر من ضدها، وهو إخلاف الوعد. فإخلاف الوعد من صفات المنافقين كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا في الصحيحين. ولكن ينبغي المشارة والتنبؤ أنه ليس كل إخلاف للوعد يصير به المرء منافقا، إنما إذا كان هذا هو شأن الإنسان، لأن إذا هنا تدل على الكثرة والاستمرار، إذا وعد أخلى تدل على الكثرة وعلى الاستمرار، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أقص على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومن ناحية أخرى أنه إذا وعد وفي نيته أن يخلف الوعد، يعني أصلا نية مبيتة لإخلاف هذا الوعد، هذا الذي يقع عليه الذنب وينطبق عليه الوصف، إذا وعد وفي نيته أن يخلف، وإذا كثر منه هذا الأمر حتى عرف به. وصدق الوعد يكون مع الناس ويكون مع الله عز وجل أيضا، ولذا أثنى الله عز وجل على إسماعيل عليه الصلاة والسلام فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة قط إلا أنفذها. إذا وعد ربه سبحانه وتعالى أنفذ تلك العدة. وقال كعب: كان لا يعد أحد شيئا إلا أنجزه. وخرج ابن جرير عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن إسماعيل عليه السلام وعد رجلا أن يأتيه فجاء ونسي الرجل. إسماعيل جاء على موعد، لأنه من صفته أنه كان صادق الوعد، جاء إسماعيل ونسي الرجل، فظل إسماعيل في نفس المكان وبات فيه حتى جاء الرجل من الغد. قال الرجل يقول لإسماعيل: ما برحت ها هنا، أو ما برحت منها هنا، يعني ما ذهبت من هذا المكان؟ قال: لا. قال الرجل: إني نسيت. قال: لم أكن لأبرح حتى تأتيني. إذن لا عجب أن يثنى على إسماعيل بهذا الثناء الرباني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال بعضهم إنما قيل له صادق الوعد في الآية، قال لأنه إسماعيل لأنه قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وهذا وعد، فصدق في ذلك. قال ابن كثير: فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الذميمة. فهذه أو هذه الصفة من صدق الوعد كما رأينا أنها صفة من صفات الأنبياء ومن أخلاق المرسلين، بل هي صفة من صفات الله عز وجل. قد وصف الله عز وجل نفسه بذلك فقال: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، وقال: وكان وعده مفعولا، وقال: وعد الله لا يخلف الله وعده. أما الخصلة الثالثة من هذه الخصال فهي أداء الأمانة، والأمانة شأنها عظيم، فقد عرضت على السماوات والأرض والجبال، فما حملت تلك المخلوقات الأمانة مع عظم خلقتها. قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة الفرائض. وقال أبي: الأمانة المرأة اؤتمنت على فرجها. وفي بلاغات الإمام مالك رحمه الله قال: بلغني أنه قيل للعثمان: ما بلغ بك ما نرى، يريدون الاسم والفضل. قال يعني بلغ به أن صار من أهل الفضل أو نال أو حاز هذه المكانة هذه الخصال الثلاث. قال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني وترك ما لا يعنيني. وفي صفة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه قد أقر بها الأعداء قبل الأصدقاء في حديث ابن عباس في قصة هرقل مع قصة أبي سفيان مع هرقل قال هرقل سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال هرقل استنتاجا لهذه الصفات قال وهذه صفة نبي وهذه الصفات والخصال الحميدة صفة نبي. ومن أعظم الخيانة في الأمانات خيانة الأعراض. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء أسرار البيوت إفشاء أسرار البيوت من خيانة الأمانة. فقال عليه الصلاة والسلام إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها سواء كان ذلك النشر من الرجل أو من المرأة سواء. فالجميع من باب خيانة الأمانة. وقد أمر الله عز وجل بأداء الأمانة فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وغيره. وعد من أداء الأمانة أداء الفرائض وترك الفواحش. قال البراء رضي الله عنه في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال الأمانة في الصلاة والأمانة في الغسل من الجنابات والأمانة في القيل والأمانة في الوزن وأعظم ذلك في الودائع. يعني هي التي تكثر فيها الخيانات خيانات الأمانات. رواه ابن أبي شيبة. بل قال ابن كثير رحمه الله وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن من حيث لا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع ولذلك مما يأتمن به. انتهى كلامه رحمه الله. العدة من أداء الأمانة عدة من ذلك الغسل من الجنابة. فقد روى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خمس من جاء بهم مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. فلعظم الأمانة ذكرت مع هذه الفرائض العظام. قال يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. هذا كما يسمونه تعريف بالمثال. أن الإنسان يعرف ما يتعرفه بالمثال يضرب لذلك مثلا. وإلا فإن الأمانة أعم من ذلك. قال يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. رواه أبو داود وغيره. والأمانة أول ما يفقد الناس من دينهم كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة. وإذا كان حذيفة رضي الله عنه لما حدث بالحديث الطويل في شأن الأمانة الحديث متفق عليه قال في آخره وهذا الكلام في زمانه في خير القرون قال حذيفة في آخر الحديث: فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. وتضييع الأمانة أيها الكرام دليل على قرب الساعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي قال: متى ساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمع ما قال فالسائل فكأنه كره، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال السائل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر، يعني أسند، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. ولا شك أن الأمين محبوب عند الله وعند الناس، ولذا قالت بنت الرجل الصالح عن نبي الله موسى: قالت: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الخصلة الرابعة حفظ الفروج، والخامسة غض الأبصار. وغالبا لا يأتي الأمر بحفظ الفروج إلا ويقترن معه الأمر بغض البصر. قال سبحانه وتعالى في إعلان فلاح المؤمنين: قد أفلح المؤمنون. هذا إعلان وتنويه بشأن المؤمنين الذين تتوفر فيهم هذه الخصال التي ذكرت بعد إعلان الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لخروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: وهذا يتضمن ثلاثة أمور: من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين، وأنه من العادين. من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين الذين يقع عليهم اللوم في الدنيا والآخرة، وأنه من العادين الذين تعدوا حدود الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: ففاته الفلاح، استحق اسم العنوان أن يكون من العادين أو من المعتدين، ووقع في اللوم. فمقاسات ابن القيم رحمه الله: فمقاسات علم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغض البصر في هذا الحديث، قال: غضوا أبصاركم. فهذا أمر نبوي كريم به يحفظ القلب من الصدع والجوارح من الإثم، فيبقى القلب سليما خاليا من الحسرات، وتسمو النفس وتزكو، ويرتاح القلب من التشتت والتشحث، وترتاح العين، ويحفظ البدن. كل ذلك بغض البصر. وغض البصر وسيلة إلى غاية، وهي حفظ الفروج. وحفظ الفروج وحفظ الأعراض هو من الضروريات الخمس التي جاءت فيها وفي تحقيقها الشريعة الغضاء. ولذا جاء التأكيد على هذا المعنى في الكتاب المجيد، فقال الله جل جلاله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وماذا قال؟ ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ قال ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم، ذلك أطيب وأطهر وأنقى لهم. وقال مثل ذلك في حق المؤمنات من باب التأكيد عليهم، قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وحفظ الفرج من أسباب دخول الجنة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت ربها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، وفي رواية بعدها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه الإمام أحمد. ولا سبيل لحفظ الفروج إلا بإغلاق المناسب المؤدية إليها، والعين رسول القلب ورائده، بل هي تزني قبل أن يقع الزنا من خلال الفرج، كما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. كيف؟ قال فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كما أن غض البصر حق من حقوق الطريق، فلما قال عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أريتم إلا مجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر. الإنسان يمشي في الطريق أو يجلس في الطريق، من حق الناس عليه في هذا الطريق أن تغض بصرك، ويستوي لذلك الرجل والمرأة. قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والحديث رواه البخاري ومسلم. طيب هنا يرد سؤال، هنا يرد سؤال، ما السبيل إلى غض البصر؟ بعض الناس يقول يعني حاولت وما استطعت، يعني هل هناك من سبيل يغض الإنسان به بصره؟ نعم، الأول عدم اتباع النظرة النظرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي علي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة. النظرة الأولى نظر فجأة وغير مقصودة، فلا يأثنها الإنسان، كما سيأتي أيضا في الحديث الآخر قال فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. الثاني من السبل والطرق صرف البصر، نظرت إلى شيء مباشر اصرف البصر إلى الجهة الأخرى أو إلى جهة غير الجهة الذي نظرت إليها. قال جرير ابن عبد الله رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، رجل أو امرأة في الطريق ونظر وإذا أمامه ما قد يفتن به. قال جرير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني فقال اصرف بصرك. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال الإمام البخاري رحمه الله قال سعيد بن أبي الحسن الحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. هذا الأمر يعني ليس ولي اليوم ولا وليس وليد الساعة كما يقال، بل هذا قديم من وقت الحسن رحمه الله. فهذا يشكو الحسن يقول أو يسأل الحسن يقول إن النساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال اصرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إلى آخر ما علقه الإمام البخاري رحمه الله. الثالث من الطرق التي يغض بها البصر تذكر عظيم الجزاء عند الله عز وجل، وأن من ترك شيئا لله عز وجل حوضه الله خيرا منه في الدنيا قبل الآخرة، وأن يتذكر لذة النظر إلى وجه الله عز وجل فيترك هذا اللي ينظر له، سواء كان من نظر المباشر نظر الرجل إلى النساء في الأسواق، أو نظر المرأة إلى الرجال نظر مباشر، أو كان عبر وسائل أخرى يعرض فيها أو تعرض فيها الصور. يترك هذا النظر الذي يأثم به والذي يصنع القلب والذي يؤثر فيه، يترك هذا النظر ليتذكر لذة النظر إلى وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، كما يتذكر أن الله عز وجل مطلع عليه، فلا يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه. الرابع وهو خاص بالمتزوجين، أن يتذكر الرجل ولو أني أرى يعني من بعض الناس أو من بعض الأزواج على الجانبين أرى في الرجال ويبلغني أيضا عن النساء، أحيانا قد يزهد الرجل أو المرأة يزهد أحد الطرفين بالآخر، فأن يتذكر الإنسان أن الله أغناه بحلاله عن حرامه، فلا يكن كأخس الحيوان. كيف يكون كأخس الحيوان؟ يقول ابن القيم رحمه الله: ومن الناس من طبعه طبع خنزير يمر بالطيبات فلا يلوي عليها، لا يلتفت إليها، فإذا قام الإنسان عن رجيعه يعني عن حاجته بعد أن يقضي حاجته، قال فإذا قام الإنسان عن رجيعه قمه، يعني أتى إليه وطعمه. الخامس هو خاص بالمتزوجين، فعله عليه الصلاة والسلام في علاج ما يقع في القلب من أثر النظر، يعني نظر السهم. إذا نظر الإنسان كان الإنسان قد أغناه الله عز وجل بحلاله عن حرامه، فليفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى فأتى امرأته زينب وهي تمعز منيئة لها، يعني تدبغ جلدا لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتجبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله إن ذلك يرد ما في نفسه. رواه مسلم. إن أذنتم في هذه العجالة نذكر بعض فوائد غض البصر التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وأذكرها على سبيل الاختصار. قالوا في غض البصر عدة فوائد: أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، فأضر شيء على القلب إرسال البصر، فإنه يريد ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه ولا وصول له إليه، وذلك غاية ألمه وعذابه. قال الأصمعي: رأيت جارية في الطواف كأنها مهاه، فجعلت أنظر إليها وأملأ عيني من محاسنها، فقالت لي: يا هذا ما شأنك؟ قلت: وما عليك من النظر، يعني نظر ما هو ضارك ولا. فأنشأت تقول: وكنت متى أرسلت طفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه، أنت صابر، أن تصبر لشيء لن تدرك. قال ابن القيم رحمه الله: والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، يعني من الإصابة والأثر والجرح، فإن لم تقتله جرحته وهي بمنزلة الشرار من النار، ثم في الحشيش اليابس، فإن لم يحقه كله أحرقت بعضه كما قيل كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مصفر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك سهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر يسر مقلته نظر مهجته لا مرحبا بسرور عاد للضرر. قال الفائدة الثانية أنه يورث القلب يعني غض البصر نورا أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح كما أن إطلاق البصر يورث ظلمة تظهر في وجه صاحبه وفي جوارحه. قال الفائدة الثالثة أنه يورث صحة الفراسة يعني الإنسان عنده قوة في الفراسة وفي الفرقان يفرق بين الحق والباطل وبين الغت والسمين وبين هذه الأشياء أنه يورث صحة الفراسة فإنها من النور. ويقول استمار القلب صحة الفراسة لأن القلب صير بمنزلة المرآة المجوة المنظفة الصافية تظهر فيها المعلومات كما هي. قال شجاع الكرماني قد نقل من تيمية رحمه الله هذا القول أيضا من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئ فراسته وكان شجاع لا تخطئ له فراسته. قال الفائدة الرابعة أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسباب وذلك بسبب نور القلب. الفائدة الخامسة أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته فيجعل له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. السادسة أنه يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر وذلك لأن الإنسان يتصر على عدوه على ذلك لقهره عدوه مخالفته ومخالفة نفسه وهواه. السابعة من فوائد غض البصر أنه يخلص القلب من أسر الشهوة فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه. الثامنة أنه يسد عنه باب من أبواب جهنم فإن النظر باب الشهوة الحاملة عن واقعة الفعل وتحريم الرب تعالى وشرعه حجاب مانع من الوصول إلى المحرمات. يعني الفائدة التاسعة أنه يقوي العقل ويزيد فيه وفي ثباته فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظة العواقب. وأعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. الفائدة العاشرة مما ختم بها ابن القيم رحمه الله الفوائد أنه يعني غض البصر أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة فإن إطلاق البصر يوجب استحكام القلب عن الله والدار الآخرة ويوقع في سكرة العشق. ثم قال وفوائد غض البصر وآفات إرساله أضعاف ما ذكرنا وإنما نبهنا عليه تنبيها ولا سيما النظر إلى من لم يجعل الله له سبيلا إلى قضاء الوطر منه شرعا كالمردان الحسار فإن إطلاق النظر إليهم السم النافع والداء العضال. قال سعيد بن المسيب إذا رأيت من الرجل يحب النظر إلى الغلام الأمرض فاتهموه. وكان إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وغيرهم من السلف ينهون عن مجالسة المردان. قال النخعي مجالستهم فتنة انتهى كلام القيم رحمه الله. الفضلة السادسة من الخصال الست الموجبة للجنة كف الأيدي فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وتقدمت الإشارة إلى هذه المسألة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته علا وحدانيته أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضلين ولا مضلين وأن يجعلنا أن يجعل هذا القول حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا من يستمعون القول ويتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة